أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. شرع في بيان الأحكام الوضعية، فقال رحمه الله: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا بيان عددها، لكن تعرفها ما وضعه الشارع من أمارات أي من علامات. وقيل الشارع في التعريف ما وضعه الشارع، قيل الشارع لأن غير الشارع ليس لوضعه أو نفيه أثر، إذ إن الذي يضع الأشياء محللة أو محرمة أو مفسدة أو غير مفسدة هو الشارع، والناس ليس لهم تشريع حتى نقول ما وضعه الشارع أو غيره. لذلك في التعريف ما وضعه الشارع من أمارات أي من علامات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، مثلا كون الشهود رجلين هذا الثبوت، وإذا كان الشاهد قريبا للمشهود له فهذا انتفاء، كذلك القرابة سبب للميراث يثبت بها الإرث، واختلاف الدين ينتفي به الميراث، فالأول ثبوت والثاني إلغاء. القرابة سبب للميراث يثبت بالقرابة الإرث، هذا ثبوت. اختلاف الدين ينتفي به الميراث فهذا انتفاء. فالأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات أي علامات لثبوت أو انتفاء، كما مر في التمثيل في الثبوت كون القرابة سببا للميراث واختلاف الدين ينتفي به الميراث، فهذا للتمثيل على الثبوت والانتفاء. أو نفوذ أو إلغاء، البيع الصحيح يقول الشارع إنه نافذ، والبيع الفاسد يقول إنه ملغى، فهذا نفوذ وهذا إلغاء. وأما وجه دخول الحكم الوضعي في الحكم الشرعي فهو كون الشارع جعل هذا السبب سببا، فهذا حكم من الشارع، يعني لولا أن الشارع جعل هذا الحكم سببا ما صار سببا، ولولا أنه حكم بأن هذا الشرط شرط ما صار شرطا، ولولا أنه حكم بأن هذا مانع ما صار مانعا. فما وجه دخول الحكم الوضعي في الحكم الشرعي؟ حكم الشرعي تكليفي ووضعي. أما التكليفي فقد مر وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. وأما الأحكام الوضعية فهي ما وضعه الشارع من أمارات بثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما وجه دخول هذا في الحكم الشرعي؟ وجه دخوله كون الشارع جعل هذا السبب سببا، فهذا حكم من الشارع، يعني لولا أن الشارع جعل هذا الحكم سببا ما صار سبب، ولولا أنه حكم بأن هذا الشرط شرط ما صار شرط، ولولا أنه حكم بأن هذا مانع ما صار مانع. ومنها الصحة والفساد، أي من الأحكام الوضعية الصحة والفساد، ومنها بقيتها وهي السبب والشرط والمانع، فهذه خمسة. الصحيح لغة السليم من المرض، إنسان صحيح البدن ليس به مرض، صحيح العقل ليس به جنة، صحيح التفكير ليس به هذيان، فالصحيح هو السليم من المرض، هذا في اللغة. الصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه، فالصحيح في الشرع ما ترتبت آثار فعله عليه، فكل شيء تترتب آثار فعله عليه فهو صحيح، سواء كان عبادة أم عقدا، إذا ترتبت آثار فعله عليه فهو صحيح، سواء كان عبادة أم كان عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب ولو بحسب اعتقاد فاعله. الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب ولو بحسب اعتقاد فاعله لا في نفس الأمر، كما سيأتي التمثيل إن شاء الله جل وعلا. مثال ذلك: رجل صلى الصلاة على أنه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة وأتى بكل ما يلزم، فصلاته صحيحة لأنها سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة، فلا نطلب منه الصلاة مرة ثانية، بل نقول ذمته برئت. فبرئت بهذا الفعل لأنه وقع صحيحا الذمة وسقط الطلب، فلا نطالبه، لا نقول له صل مرة ثانية، لأنه ترتبت على صلاته آثارها فكانت صحيحة، فبرئت ذمته وسقط الطلب عنه. فإن قيل ألا يحتمل أن هذا الرجل قد أخل بشرط؟ فالجواب: العقل يتصور هذا، فيمكن أنه قد أحدث ونسي، لكن الإنسان غير مكلف بما لا يطيق، وهذا الاحتمال وارد، لكن ما دام لم يتحقق فصلاته صحيح، فما برئ به الذمة وسقط به الطلب فهو صحيح. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب ولو بحسب اعتقاد الفاعل. إذا قال قائل: لماذا قلت ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ فالجواب: لأن العبادات منها واجب فعله يقال فيه أبرأت الذمة، ومنها مستحب فعله يقال فيه سقط به الطلب. ولا يمنع أن تقول حتى في الواجب إنه سقط به الطلب، فالإنسان إذا صلى الظهر برئت ذمته ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية. فإذا صلى راتبة الظهر لا نقول برئت ذمته لأنها غير مشغولة أصلا، ولكن نقول سقط الطلب عنه بهذه الصلاة لأنه أداها كما أمر. هذا هو الصحيح من العبادات، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، ما ترتبت آثاره على وجوده، فترتب الملك على عقد البيع مثلا، إذا وقع عقد البيع صحيحا ترتب الملك عليه لأنه عقد صحيح. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. الصحيح من العقود أي عقود البيع والإجارة والوقف والرهن والشركات والنكاح وغير ذلك، العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. مثال ذلك: قال الشيخ: هذا الكتاب في يدي ملكي، وهذا المسجل معك ملكك، فإذا بعت عليك الكتاب بالمسجل بيعا صحيحا ترتبت الآثار على هذا العقد، فينتقل ملك الكتاب إليه وينتقل ملك المسجل إليه، فترتبت آثاره على وجوده، هو عقد صحيح، فترتب الملك على هذا العقد الذي وقع صحيحا. لكن لو كان العقد فاسدا لا تترتب عليه هذه الآثار، فيبقى الكتاب على ملك البائع ويبقى المسجل على ملك المشتري، إذ لا يمكن أن تترتب الآثار في العقود إلا بعد أن تكون العقود صحيحة، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. هذه قاعدة صحيحة سليمة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عند مسلم في الصحيح، وهو عند البخاري غير موصول. فلا يكون الشيء صحيحا إلا إذا تمت فيه شروط الصح، أضف إلى هذا قيدا آخر وانتفاء موانعه، فلا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. فلو وجدت شروط الصح لكن هناك مانع فإنه لا يصح، كما أنه لو انتفت الموانع ولم تتم شروط الصحة فإنه لا يصح حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فلا بد من الأمرين، لا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، وهذا صحيح. قال: لهذا قلنا في وقتها، فالعبادة صحيحة لأنها تمت شروطها وانتفت موانعها، فيسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة. هذا مثال ما وقع صحيحا في العبادات، أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ما وقع صحيحا في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. العقد الذي تمت شروطه وانتفت موانعه يصح كذلك وتترتب آثاره عليه، ينتقل به ملك الثمن إلى البائع وملك المثمن إلى المشتري، تترتب عليه آثاره من انتقال ملك الثمن إلى البائع وانتقال ملك المثمن إلى المشتري. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة، فلا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الوضوء شرط صحة للصلاة فيلزم من عدمه العدم، فإذا لم يتوضأ فلا صلاة، فيلزم من عدمه العدم، ولكن لا يشترط من وجوده الوجود. فالإنسان يمكن أن يتوضأ ولا يصلي، كأن يكون ممن لا يسير إلا على وضوء، فهذا يتوضأ ولا يلزم من وضوئه الصلاة. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما بمعنى الذي، وليست ما النافية، بل هي ما الموصولة. ما يلزم من عدمه، أي الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا هو الشرط. مثال ذلك: الوضوء للصلاة شرط لأنه يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصل، فلا يلزم من وجوده الوجود. بخلاف السبب، فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. زادوا في تعريف السبب كلمة لذاته، وهذه الكلمة لها مقتضى لكنها لا حاجة له، لأننا إذا قلنا ما يلزم من عدمه العدم في الشرط ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، يعني بقطع النظر عن وجود أشياء أخرى تلزم بالوجود أو أشياء أخرى تمنع الوجود. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. فرق رحمه الله بين الشرط والسبب، وبين أن الأصوليين زادوا في تعريف السبب كلمة لذاته، ما يلزم من عدمه العدم في الشرط ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، بقطع النظر عن وجود أشياء أخرى تلزم بالوجود أو أشياء أخرى تمنع الوجود، يعني هذا بالنظر لذاته لا بالنظر إلى أمور أخرى تكون على عكسه. لكن ليس هناك حاجة إلى كلمة لذاته، لأننا لا نعرف الشيء إلا لذاته، ربما تتم الشروط كلها لكن توجد الموانع، فيتخلف الحكم لا لذات السبب، بل السبب قائم وصالح ولكن لوجود مانع. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، لو صلى بلا طهارة فإنها لا تصح لفوات الشرط، لأن من شرط الصلاة أن يتطهر، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وطهور بالضم، لأن الطهور بالفتح هو الماء. فهذا مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. هذا البيع فقد شرطا، لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام المالك، فهذا رجل باع ما لا يملك من غير ولاية عليه. والواقع أن هذا التمثيل فيه قصور بعض الشيء، فلو قال أن يبيع ما لا يملك بيعه لكانت العبارة محررة ليشمل المالك والولي والوكيل والوصي والناظر، فيشمل كل من ينوب عن المالك. المستدرك عين المستدرك عليه، فالمتن والشرح للعلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله، وهو يستدرك هنا على نفسه فيقول: التمثيل فيه قصور بعض الشيء. فلو قال وهو الذي قال، فيقول: لو أنه قال وهو القائل أن يبيع ما لا يملك بيعه لكانت العبارة محررة، لأنه قال أن يبيع ما لا يملك، فقال لو أنه قال أن يبيع ما لا يملك بيعه وهو قائل هذا وهذا رحمه الله، فاستدرك على نفسه رحمه الله. وكذا العالم ونحسبه كان من المخلصين الربانيين رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع علمائنا من أهل السنة والصحابة رضي الله عنهم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. فلو قال أن يبيع ما لا يملك بيعه لكانت العبارة محررة ليشمل المالك والولي والوكيل والوصي والناظرة، فيشمل كل من ينوب عن المالك. والدليل الذي يشترط أن يكون البائع مالكا للشيء هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أحمد وأصحاب السنن: لا تبع ما ليس عندك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون مالكا أو برضا المالك. ومثال وجود المانع في العبادة مثل لفقد الشرط، لأنه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فمثل لفقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثل لفقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك بيعه. ثم أخذ في التمثيل لوجود المانع في العبادة وفي العقد، ولكنه قدم بين يدي ذلك بتعريف المانع، فقال: المانع في اللغة الحائل، يعني الذي يحول بينك وبين الشيء، فهو مانعك منه. في الاصطلاح المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، بعكس الشرط. ما يلزم من وجوده العدم، يعني لو وجد المانع عدم الوجود، ولا يلزم من عدمه الوجود. مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق، أي بنفل صلاة في وقت النهي، كرجل بقي بعد صلاة العصر في مسجد وقال: بدلا من أن أجلس بلا فائدة ولا عائدة لأقومن لأصلي ركعات حتى غروب الشمس، فصلى 20 ركعة بعشر تسليمات، صلاة يطمئن فيها من أحسن ما يكون. فهذه الصلاة غير صحيحة لوجود المانع. أما الإثم فإن كان عالما فإنه يأثم، وإن كان غير عالم فإنه لا يأثم. فإن قيل: هل يؤجر إن كان جاهلا؟ فالجواب: الله أعلم، لأن الواجب عليه أن يسأل. فنقول: لماذا لم تسأل؟ هل الصلاة تجوز في هذا الوقت أو لا تجوز؟ المهم أننا لا نجزم بأنه يؤجر، لكن نجزم بأنه سالم من الإثم لأنه جاهل. فلو فعل ذلك جاهلا غير عالم فإنه لا يأثم. ولكن هل يؤجر؟ صلى 20 ركعة بعشر تسليمات، فأتم القراءة والركوع والسجود وأتى بالصلاة كأحسن ما يكون في وقت منهي عن الصلاة فيه، هل يؤجر؟ الله أعلم، ولكن يجزم بأنه سالم من الإثم لأنه جاهل. وأما أنه يؤجر وقد وقعت منه العبادة في وقت منهي عن التعبد بها فيه، هذا ما لا ينفى ولا يثبت، لأنه يقال لما لم تسأل هل أصلي في هذا الوقت أو لا، بنفل مطلق احترز بذلك عن النفل المقيد، لأنه يجوز فعله في أوقات النهي وهو المقيد بسبب كتحية المسجد والاستخارة في أمر يفوت. يعني لو كانت المسألة تستدعي العجلة كأن خاف أن يفوت الشيء قبل أن يزول وقت النهي، فهنا تجوز الاستخارة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه وإلا انتظر. وكذلك ما كان له سبب كركعتي الطواف وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف إذا قلنا بأنها غير واجبة. المهم أن النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على القول الراجح، وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو في رابعة النهار، وأما ركعة التوبة فتصح. فهذا مثال وجود المانع في العبادة. وأما مثال وجود المانع في العقد فأن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح، فهذا مثال وجود المانع في العقد، أن يبيع من تلزمه الجمعة وهو الذي تمت فيه الشروط، بالغ عاقل مسلم حر مستوطن ذكر، فهذا تلزمه الجمعة. إذا باع شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح فالبيع غير صحيح لوجود مانع يمنع من صحة البيع، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، على وجه لا يباح، يفيد أنه قد يباح البيع ولو بعد ندائها الثاني، مثل بيع ماء الوضوء أو شراء اللباس الذي يستر به عورته. وعلى كل حال فيباح كل ما دعت إليه الضرورة الشرعية أو الحسية، لأنه لا يجد ماء فله أن يشتري الماء ولو بعد النداء الثاني للجمعة، مع أن البيع منهي عنه في ذلك الوقت، ولكن هناك ضرورة شرعية أو أن يحتاج ما يستر به عورته فيشتريه ولو بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. فهذا مثال وجود المانع في العقد، أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباع. إذن لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. بعد أن فرغ من ذلك وبينه شرع في بيان الفاسد فقال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، فكل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسدا، ولهذا لو فسدت البيضة يقال بيضة فاسدة، لو تغير طعم التمر قيل هذا تمر فاسد لأنه ضاع وخسره الإنسان، فهذا هو الفاسد في اللغة. فالفاسد في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا. وأما الفاسد في الاصطلاح فما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. العلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي لأنه الحقيقة التي يرجع إليه، لأن المعنى اللغوي يكون موضوعا لغة يتعارف عليه الناس فينقله الشارع إلى المعنى الحادث الاصطلاحي. الصلاة كان العرب يجرونها على ألسنتهم ولها معنى لغوي عندهم، ثم جاء الإسلام الحنيف فصار لها معنى شرعي، وهناك صلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي لأنه الحقيقة التي يرجع إليه، ويذكرون المعنى الشرعي لأن الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به، لأن الشرع كما نعلم إنما جاء باللغة العربية فله ارتباط بالمعنى اللغوي، أحيانا يزيد أوصافا وأحيانا ينقص، والغالب أن الحقيقة الشرعية يدخل عليها زيادات. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء، فدخل عليها زيادة قيود، وهي في أصل اللغة بمعنى الدعاء، فالصلاة بمعنى الدعاء، ولكن في الشرع صارت لها هذه القيود وهي زيادات. فعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء، هو المعنى اللغوي، وفيها دعاء، فدخل عليها زيادة قيود. الفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، والفاسد في الاصطلاح ما لا تترتب آثار فعله عليه، فكل شيء تفعله ولا تترتب آثار فعله عليه فهو فاسد. مثلا إذا صليت الصلاة ترتبت آثار الفعل عليها إذا كانت صحيحة، فتبرأ بها الذمة إن كانت فرضا، ويسقط بها الطلب إن كانت غير فرض، فتبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب إذا وقعت صحيحة. فإذا إذا وقع الفعل صحيحا برئت به الذمة وسقط به الطلب. لو صلى الظهر على وجه صحيح تام الشروط والواجبات والأركان نقول هذا صلاته صحيح، لأنه تبرأ بها ذمته، ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلين، ولأنها تمنع دم صاحبها، لأن من لم يصل فهو كافر مرتد يباح دمه، وهذا على اختيار الشيخ رحمه الله في تارك الصلاة، ولو كان قد تركها تكاسلا وتهاونا، فعنده رحمه الله أن هذا التارك على هذا النحو مرتد وأنه حلال الدم، لذلك يقول تمنع دم صاحبها، لأن من لم يصل فهو كافر مرتد يباح دمه. فالفاسد من العبادات والفاسد من العقود شرع في التمثيل رحمه الله، فقال فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة، هذا بالنسبة للواجبات، ولا يسقط به الطلب، هذا بالنسبة للمستحبات كما مر، لأن الواجب إذا برئت به الذمة سقط الطلب، ولا يقال في المستحب برئت به الذمة لأنها غير مشغولة بشيء أصلا. فإن قيل وهل الذمة مشغولة بالمستحب حتى نقول تبرأ به الذمة، فنقول لا، لكنه مطلوب من الإنسان، فإذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب. مثال ذلك الصلاة قبل وقتها فاسدة، فلا تبرأ بها الذمة ولو كان المصلي جاهلا، يعني لو سمع أذان الظهر في المذياع في القاهرة فقام فصلى ظانا أن ذلك الأذان أذان بلده، ثم تبين له بعد ذلك أن هذا الأذان أذان القاهرة وأن صلاته كانت قبل الوقت، فصلاته غير صحيح، لا تبرأ بها الذمة، لكن من حيث إنه يؤجر عليها هو يؤجر عليها بلا شك، لكنها لا تبرأ بها الذمة، فذمته الآن مشغولة بصلاة الظهر. من سمع أذان القاهرة في المذياع فقام وصلى راتبة الظهر ثم تبين أن الأذان قبل الوقت، فيقال له لم يسقط الطلب عنه، أنت الآن مطالب أن تعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر في بلدك. رجل صلى صلاة وهو محدث لكنه غير عالم بحدثه، صلاته فاسدة لأن ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه إعادتها. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، فبيع المجهول لا يصح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن بيع الغرر، والحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كرجل قال لشخص أنا عندي شاة في البيت لبنها كثير، قال بكم تبيعها؟ قال بخمسمائة، قال قبل، هذا البيع فاسد لا تترتب عليه آثاره، فالشاة لا تزال على ملك البائع ولم ينتقل ملكها للمشتري، والثمن لا يزال على ملك المشتري لم ينتقل للبائع. لماذا؟ لأن المبيع مجهول، فالشاة مجهولة. إن قال قائل إنه قال إن لبنها كثير، فالجواب هذا لا يكفي، قد تكون شابة أو مسنة أو سمينة أو هزيلة، أو يكون لونها مختلف فتختلف القيمة باختلاف اللون وما أشبه ذلك. إذن هنالك غرض، هنالك جهالة في المبيع، فعليه لا تترتب على هذا العقد آثاره، لأنه عقد فاسد، هذا العقد غير صحيح. الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، كبيع المجهول، كبيع الغرض. وهنا سؤال فقهي، ما تقولون فيما ظهر أخيرا يكتب صاحب البضائع على دكانه كل شيء بـ10؟ قال الشيخ ورأيت واحدا كتب كل شيء بريال، كل شيء بجنيه، وترى هذا كثيرا في معارض الكتب، ففي بعض الأماكن كل كتاب بجنيه مهما كانت صفته، وآخر قد كتب كل شيء بـ5، كل شيء بـ15، هل هذا بيع مجهول أو بيع معلوم؟ الجواب في الحقيقة هو معلوم ومجهول. فعندما تقول كل شيء بـ10 فهناك شيء يساوي 20، وهناك شيء يساوي جنيهين، فنقول هو مجهول الآن لكنه معلوم في الغاية، لأن المشتري سوف يقول أعطني هذا الشيء المعين بـ10، فيكون معلوما. فالبيع الآن لم يتم، عند العرض لم يتم البيع، وعند إتمام البيع تنتفي الجهالة ويكون المبيع معلوم. فلو قل أخذ أي واحد بـ10 صار البيع مجهولا، فهذه الطريقة ليست سليمة، لا من حيث جهالة الثمن، بل لأنه قد يكون فيها تغرير وخداع لبعض الناس، لأن بعض الناس مسكين غرير، يمكن إذا دخل الدكان يظن أنه عندما قال كل شيء بـ10 أن هناك أشياء قيمتها 30 أو 40 أو 50، مع أنه يمكن أن تكون أعلى قيمة فيه 10. قال الشيخ رحمه الله وأنا أقول ربما يكون فيها شيء من الخداع من هذه الناحية، أما من حيث الجهالة فلن يقع البيع إلا على شيء معلوم، هو كتب كل شيء بـ10، فإذا عينت أنت انتفت الجهالة فتقول أعطني هذا الشيء المعين بـ10، فإذا منع من هذا البيع لا يمنع منه للجهالة والغرض، وإنما يمنع منه للخداع، لأنه قد يقع بسببه بعض الخداع. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، هذه قاعدة مهمة، كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا، كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا، إلا أن يعود التحريم على الشيء ذاته أو على شرطه المختص. مثلا بيع الغرض وبيع الحمل في البطن حرام، البيع بما في يدي من الدراهم، بما في يدي من الدراهم، كما لو اشتريت منك هذه السلعة بما في يدي من الدراهم هذا حرام، لأنه لا يعلم ما في يدك من الدراهم، فهذا غرض، هذا مجهول. البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لأنه فاسد، وبعض العلماء يقولون إنه صحيح لكنه آثم. ونظيرها في الطهارة كل نجس محرم، أي نظير القاعدة، القاعدة هي كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا، نظيرها في الطهارة كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. البيع في المسجد بعض العلماء يقول إنه صحيح لكنه آثم، تلقي الركبان والشراء منه حرام والبيع صحيح، ما الدليل على صحته؟ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال العلماء ولا خيار إلا بعد تمام البيع، لأنه إذا كان فاسدا فلا بيع أصلا، وأما الخيار فإنه يثبت لعقد صحيح، فإذا لم يكن هنالك عقد أصلا لأنه كان فاسدا فحينئذ لا يقال فهو بالخيار. فقال العلماء ولا خيار إلا بعد تمام البيع، لكن لقائل أن يقول إن الخيار هنا خيار في العقد، أي في إمضائه من باب تصرف الفضولي وليس من باب الخيار بعد الصحة فهذا إيراد، ولكن هذا ليس بموضع للنقاش. كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. العقود الفاسدة أو العبادات الفاسدة محرمة لأن ذلك من تعدي حدود الله، فالصلاة قبل الوقت فاسدة، فلو صلى أحد قبل الوقت لكان متعديا لحدود الله عز وجل، وهذا من اتخاذ آياته هزوا، فالذي يمارس شيئا حرمه الله من العبادات أو المعاملات وهو يعتقد أنها فاسدة فقد استهزأ بالله، لأنه تقرب إلى الله بشيء يعلم أن الله لا يقبله، فهذا استهزاء بالآيات وهو من باب اتخاذها هزوا. لو أهديت لك هدية وأنا أعلم أنك لا تقبلها أعد مستهزئا بك. مثلا تعلم أن شخصا يرى التدخين حراما فأخذت سيكارة وقلت تفضل هذه هدية مني لك، فهذا استهزاء به. ويحكى أنه مر رجل بقوم يشربون الدخان في مسجد في حلقة وكانت لغتهم أعجمية، فأشار لهم أن هذا لا يجوز وهو لا يعرف لغتهم، فقام أحدهم وكان متكئا وأخرج سيكارة وأعطاه إياها ظنا منه أنه يسأله واحدة، وقال هذا منتهى ما عنده من الإكرام، ولو كان عنده سواها لأعطاه إياه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله وأنكر عليهم، فقال وقد غضب صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، وهذا التفريق بناء على مذهب الحنابلة يقولون فاسد وباطل بمعنى واحد، فلك أن تعبر بأن تقول وتفسد الصلاة بترك ركن أو تقول وتبطل الصلاة بترك ركن إلا في موضعين. ففرقوا بين الفاسد والباطل، الأول في العبادات والثاني في الأنكحة. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، ففرقوا بين الفاسد والباطل في هذا الموضع. في الإحرام، رجل كان محرما بالحج واقفا بعرفة فارتد عن الإسلام في عرفة فهذا يبطل حجه، نعوذ بالله رب العالمين من ذلك. فلو قال أستغفر الله، اللهم إني أشهدك أني راجع إلى دينك، واستمر في حجه لا يجزئ، لأن الحج بطل. فلما بطل الحج كان لابد أن يأتي بإحرام جديد، لو أحرم من جديد وهو بعرفة أجزأه، فإن كان قارنا أو مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم وجب عليه أن يعيد السعي لأن السعي الأول بطل. أما الفاسد في الحج فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، كرجل بات في مزدلفة ومعه زوجته فجامعها في مزدلفة فهذا حجه فاسد، ويستمر في الحج فيرمي ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويهدي، يفعل كل أفعال الحج ويستمر فيها، لكن عليه القضاء من العام القادم لأن حجه هذا العام فسد فوجب عليه قضاؤه. فلو كان قد سعى مع طواف القدوم وهو قارن يكتفي بالسعي، لأن الفاسد كالصحيح في أحكامه، ولهذا يحرم عليه محظورات الإحرام حتى يحل، لأن هذا الفاسد كالصحيح ومحظورات الإحرام لا تبطل الإحرام، وهذا من خصائص الحج والعمر بخلاف غير الحج والعمر، فإن محظوراته تبطله. فالكلام في الصلاة يبطل الصلاة، والحدث في الصلاة يبطل الصلاة، لكن الحج والعمرة من خصائصه أن محظوراته لا تبطله خلافا لابن حزم. فهذا هو الموضع الأول. فالفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، الأول في الإحرام، فرقوا بينهما أي بين الفاسد والباطل، بأن الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول فهذا فاسد، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. والموضع الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. هذا هو الموضع الثاني الذي فرقوا فيه بين الباطل والفاسد. مسائل النكاح التي اختلف فيها العلماء كثيرة، لو لم يكن منها إلا ما يكون في مسائل الرضاع، ففي مسائل الرضاع اختلفوا في المحرم من عدد الرضعات، وهل الرضعات تعتبر بالتقام الثدي أو بانفصال بعضها عن بعض، وهل المعتبر الحولان أم المعتبر الفطام، وعلى هذا قس. فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير. قال: لكن نحن مثلنا بما هو أشهر من غيره، وهو النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي اختلف العلماء فيه، فيما إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة، فذهب بعض العلماء إلى أن البالغة العاقلة الرشيد لها أن تزوج نفسها، فتتفق مع شخص أعجبها وأعجبت، ويحضر الشهود وتقول: زوجتك نفسي، فيقول: قبل. أكثر العلماء على أنه فاسد، وأنه لا نكاح بدون ولي، وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو النظر الصحيح أيضا، أنه لا تتزوج المرأة إلا بولي. والنكاح الباطل هو الذي اتفق العلماء على فساده، الباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتد، والفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. الباطل ما اتفق العلماء على فساده كنكاح المعتدة، فهو باطل بإجماع المسلمين لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا نهي صريح في القرآن الكريم، ولهذا أجمع العلماء على أن نكاح المعتدة باطل، وكذلك نكاح الأخت من الرضاع هو باطل أيضا، والدليل قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، فلو تزوج امرأة لا يعرف أنها أخته من الرضاع فبقي معها شهرا أو شهرين، فجاءت امرأة أو امرأتان أو امرأة ورجلان أو أربعة رجال أو عشرة، وشهدوا بالله أن هذه المرأة التي تزوجها قد رضعت من أم الرجل 3 أشهر، كل يوم ترضع 10 مرات، فإنها تكون أخته من الرضاعة بلا شك. وهذا العقد نصفه بأنه باطل، لأن العلماء مجمعون على فساده، هذا هو الذي مشى عليه الحنابلة رحمهم الله. قال: ولم نذكر من الأحكام الوضعية إلا 2، وهما الصحيح والفاسد، وبقي عندنا الشرط والمانع والسبب. والأحكام الوضعية المشهورة 5، كما أن التجليفية 5: الوضعية السبب والشرط والمانع ومر الصحيح والفاسد. فأما السبب فما يوجد الشيء بوجوده وينتفي بانتفائه، والشرط ما ينتفي بعدمه ولا يوجد بوجوده، والمانع ما ينتفي بوجوده ولا يوجد بعدمه. وقد ذكرها إجمالا كما قد ذكرها قبل تفصيلا رحمه الله رحمة واسعة. فرغ بذلك من الأحكام، وفيها بيان أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فأما التكليفية ف5، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. وذكر الأحكام التكليفية فذكر 5، وهي المشهورة من الأحكام الوضعية، ذكر الأحكام الوضعية فذكر 5، وهي المشهورة منه، وهي الصحيح والفاسد، وذكر السبب والشرط والمانع. لما فرغ من ذلك شرع في بيان العلم، فقال رحمه الله: العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما،